طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في من مدن وبلاد شتى أن يجمعنا يوم القيامة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله إخواني، اليوم سيكون الدرس 11 ولا 12، اليوم الدرس 12 بإذن الله من درس شرح منظومة المقدمة الجزرية، أو منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا نحن كما علمتم أيها الأكارم انتهينا من المقدمة ومن باب المخارج ومن باب الصفات، وتحدثنا يعني بأمر موسع، يعني 11 درس يعني كافين ليكون واحد أخذ معلومات كبيرة عن موضوع المخارج والصفات. طبعا المخارج والصفات ستعود معنا مرة ثانية في كلام ابن الجزري، طبعا له تعليقات على الأحرف وعلى التفخيم والترقيق وبعض التنبيهات، سيذكر بعض الأمور إن شاء الله ستمر معنا بإذن الله تعالى. وصلنا إلى قوله ابن الجزري، طبعا انظروا إلى الشاشة فوق، كتبت الأبيات، يقول رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. طبعا نحن في الدرس الماضي تحدثنا عن علم التجويد بشكل مختصر، ثم تحدثنا عن كلمة القرآن لماذا جاءت غير مهموزة، وهل يجوز عدم همزها، لأن العلماء كما قلت بشكل مختصر حتى الأخوة والأخوات اللي ما كانوا الدرس الماضي يعرفوا شو تكلمنا. طبعا موضوع القرآن، طالما نحن نبحث في أمور القرآن، كما قلت لكم وأقول دائما، يعني طالب علم القراءات وطالب علم التجويد يجب أن يكون ملم ببعض الأمور، يعني مثل أمور لغوية، أمور تفسيرية، أسباب النزول، يعني أمور متعلقة بعلمه. طبعا قلت في الدرس الماضي عن موضوع القرآن الكريم أن العلماء رضي الله عنهم يعني كلمتهم ما اتفقت حول لفظ القرآن، حول لفظ القرآن ما اتفقت، أن يعني ما أصل هذه الكلمة وكيف، وهل هي مشتقة أم غير مشتقة. طبعا القرآن في اللغة، إذا بدنا نأتي للغة، هي مصدر كلمة مرادف للقراءة، مصدر مرادف للقراءة على وزن فعلان مثل الغفران وما شابه. ليش؟ قالوا لأن الله تعالى قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. تمام؟ هذا المعنى المصدري نقلوه وجعلوه اسما للكلام المعجز، كلام الله سبحانه وتعالى. هذا ما يسمى من باب إطلاق المصدر على مفعوله، هذا من باب إطلاق المصدر على مفعوله. طيب العرب القديم ماذا عرفوا كلمة قرأة؟ القرأة ما هي، ما معناها عند العرب؟ طبعا العرب استخدمتها هذه الكلمة بمعنى مخالف لمعنى التلاوة، القراءة أو قرأة مخالف. كانوا يقولون: هذه الناقة لم تقرأ سلا قط. إذن هذه الناقة لم تقرأ سلا قط، يعني أنها لم تحمل ملقوحا ولم تلد ولدا. شايفين معنى كيف فهموا العرب؟ حتى عمرو بن كلثوم يقول: هجان اللون لم تقرأ جنينا، يعني ما حملت ولا ولدت جنينا. تمام؟ بعضهم قال قرأ بمعنى تلا، أخذها العرب من أصل آرامي وتداولوها. تمام؟ هذه أصل كلمة القرآن. طيب هل القرآن مهموزة أم غير مهموزة؟ هل هي القرآن أم القرآن؟ تمام؟ طيب أيضا الآراء كثيرة في هذه الكلمة. بعضهم قال إنها هذه الكلمة ليست مهموزة الغير مشتقة من قراءة، يعني ما لها اشتقاق أبدا، وهذه الكلمة هكذا تستخدم للدلالة على هذا القرآن الذي يعني القرآن اسم ليس مشتقا ولا مهموزا، يعني اللهم صل على كالتوراة والإنجيل اسم للقرآن وهو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وبهذا قال رأي الإمام الشافعي والفراء، تمام. الإمام الشافعي يقول القرآن اسم ليس مشتقا ولا مهموزا، تمام. إذن هذه أول كما قلنا حالة، قال إذا القرآن غير مهموز وغير مشتق، هكذا القرآن هو اسم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعضهم قال لا مشتق، يقولون يعني يردون كيف يعني غير مشتق، إنما هو مشتق. طيب الآن اختلفوا بكلمة اشتقاقه، من أين جاءت يعني الاشتقاق، ما هي أصل الكلمة، تمام. بعضهم قال مشتق من كلمة قارنة، قارنة يقال يعني كما يقال قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه، إذا ضممته إليه، فتكون الصورة والآية قرآنا لأنهما مقرونتان ببعضهما. طبعا في كتاب رائع، هذا لازم يكون عند كل طالب علم، هو من 4 مجلدات، اسمه البرهان في علوم القرآن للزركشي، هذا غير الإتقان، الإتقان للسيوطي، تمام. إذن الزركشي البرهان في علوم القرآن يقول إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته، فسمي القرآن، تمام، لذلك القرآن لقران السور والآيات، ومنه القران للجمع بين الحج والعمرة. طبعا أنا ألخص بشكل سريع ما جاء في الدرس الماضي. وبعضهم قال لا القرآن مشتق من كلمة القرائن جمع قرينة، لما فيه تصديق بعضه لبعض وتشابه آياته، تمام. إذن الآن بعضهم قال إنه القرآن غير مهموز وغير مشتق كالإمام الشافعي، وبعضهم قال لا مشتق من مادة، بعضهم قال من كلمة قرنة، وبعضهم قال من القرينة، تمام. وذهب آخرون إلى القول بأن القرآن مهموز، تمام، وهو مشتق من الهمز، تمام، من كلمة القرء، القرء بمعنى الجمع، تمام، ومنه قرأت الماء في الحوض إذا جمعتها، تمام. ويعني كلمات أقرب شيء من القرء، تمام. هذا كلام الزجاج، كلام العالم الزجاج. طبعا العالم الزجاج يعني عالم علامة باللغة والنحو، يعني تقريبا توفي سنة 300 للهجرة، كان يعني سبحان الله يعني رب العالمين آتاه علم وآتاه فتوحات. يعني يقول إذا مشتق من القرء وهو الجمع، تمام. وهذا طبعا من هذا المعنى نأخذ أنه هذا الموافق للقوانين اللغة العربية وما تؤيده قواعد اشتقاق الصرفي، تمام. إذن هذا بشكل مختصر عن موضوع القرآن والقرآن. طيب إذا سألنا، طيب بعضهم يسأل طيب شو تعريف القرآن، القرآن ما هو تعريف القرآن؟ أيضا اختلف العلماء عن تعريف القرآن بين، يعني شو ما اختلفوا بالتعريف، وإنما بعضهم زاد تعريف وبعضهم أنقص. طبعا حتى أجمل جميع الأقوال التي قالها العلماء، يعني أشمل تعريف هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب، إذن المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر والمتعبد بتلاوته، تمام. إذن هذا هو معنى القرآن عند طبعا هذا التعريف عند الفقهاء والأصوليين. طبعا في المتكلمة وكذا، موضوع طويل هذا لن ندخل فيه. طيب قد يسأل سائل يقول طالما عم نتكلم اخواني عن القرآن شوي، نحن خلينا نستفيد، يعني لو طلعنا شوي عن التجويد، معلش هذه امور تفيد طالب القراءة والقرآن، ما رأيكم؟ يعني انا بس بحب اسمع رأيكم، يعني ما رأيكم انه نتبحر شوي بموضوع القرآن ومعنى القرآن وما شابه، ما رأيكم؟ انا بدي يعني اسمع تعليقاتكم، ولا بتحبوا نتم بموضوع التجويد؟ اريد اجوبة سريعة حتى يا يعني نبدأ، ظاهر تمام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب طبعا القرآن سماه العلماء المصحف، تمام. هذه الكلمة مصحف كانت في زمن أبي بكر لما جمع القرآن، قالوا ماذا نسميه؟ قالوا نسميه إنجيلا كرهوه، ثم قالوا نسميها السفر ثم كرهوه من اليهود يعني سفر اليهود. فقال ابن مسعود رأيت للحبشة كتابا يدعونه المصحف فسموه به فسمي بالمصحف. طبعا هذا الكلام يعني ذكره الإمام السيوطي في البرهان، في الإمام اللهم صل على النبي اللهم صل على سيدنا محمد الزركشي في البرهان. طبعا نقلت لكم الدرس الماضي كلام جميل جدا، أنا يعني بحب صراحة كثير هالكلام للدكتور محمد عبد الله الدراز في كتابه النبأ العظيم. هذا الكتاب النبأ العظيم يعني أنا قلت لكم اشتروه يعني لازم تشتروه من المكتبات. هو كتاب صغير يعني ليس كبير، لو قدر الله يعني وأمد في عمر هذا الرجل محمد عبد الله الدراز لأخرج لنا تفسيرا ما أتى به أحد قبله. اللي بيقرأ النبأ العظيم يجد هذه الفتوحات وهذا العلم. يعني يقول محمد عبد الله الدراز رحمه الله يقول كلام جميل يعني عن أسباب تسمية القرآن، لماذا سمي بهذا. يقول طبعا هذا مختصر الكلام، يقول روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، تمام، كما روعي من تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام. شوف الكلام ما أجمله، إذا روعي تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، أعني هو يقول أنه يجب حفظه في الصدور والسطور. شوف الكلمة ما أجملها، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. شايفين الكلام ما أجمله سبحان الله. طبعا الكلام طويل وهذا يعني مختصر لي. طيب أحيانا ممكن يسأل واحد سؤال، وهذا هذه أسئلة تجدها في كتب الأصول، يسألك طيب ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي، الفرق بين القرآن والحديث القدسي. طيب بشكل سريع حتى نعرف الفرق بين القرآن والحديث القدسي، أولا القرآن الكريم لا يكون إلا بوحي جلي بأن ينزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، تمام، إذا وحي جلي القرآن، ما يكون نايم النبي صلى الله عليه وسلم يشوف منامه يطلع عند الصحابة يقول لهم والله يعني نزلت عليه آيات، لا. طبعا سنتكلم عن سورة الكوثر كيف جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحديث القدسي، الحديث القدسي يمكن أن يكون بوحي جلي أو خفي، تمام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحديث القدسي يجوز أن يكون بوحي جلي أو بوحي خفي، تمام. طبعا أولا تعريف الحديث القدسي شو هو، هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه على أنه من كلام الله. فالرسول في هذا يعني معنى هالكلام أنه راو لكلام الله بلفظ من عنده، تمام. طيب الآن إذا رواه أحد عن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا إلى الله فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، انتبه الفرق بينه وبين القرآن، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو يقول الله تعالى، تمام. إذا الفرق الأول يكون القرآن بوحي جلي. الفرق الثاني القرآن الكريم معجز للإنس والجن بلفظه وتحدى الله العرب به، بل بأقصر سورة، سورة الكوثر، فعجزوا أن يأتوا بمثله. حتى تعجبني كلمة للدكتور اللهم صل على النبي فاضل السامرائي جزاه الله خير ورده سالما الآن هو في العراق، يقول كلمة جميلة، يقول عندما تحدى الله سبحانه وتعالى العرب بأن يأتوا بمثله عجزوا، ثم يقول ثم وجدوا أن سبيل الحروب والدماء أهون عليهم من أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فعلا دخلوا بحروب طاحنة وقطع جماجم وأسقطت رؤوس والدماء، كانوا كل هالأمور يستطيعون الاستغناء عنها بأن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن ولن يستطيعوا. الله سبحانه وتعالى تحداهم، تحدى العرب في البداية تحداهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما استطاعوا. خفف التحدي الله سبحانه وتعالى قال فأتوا بسورة من مثله، ما استطاعوا. ثم انتقل التحدي، كان هنا في التحدي في مكة، ثم انتقل التحدي إلى المدينة. طيب ليش للمدينة؟ لأن المدينة فيها يهود وأهل كتاب، وهم عرب أقحاح، يعني نزل عليهم الكتاب ويعرفون القرآن ويعرفون اللغة. قال تعالى في سورة البقرة المدنية، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. اسمع، يعني ما أظن أن أحد من البشر الآن يستطيع أن يتحدى بهذا الكلام. سبحان الله، يعني هذا الكلام لا يقوله إلا إله. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وما زال التحدي مستمرا 14 قرنا إلى الآن، وما استطاع أحد أن يأتي بجزء ولا بآية ولا بكلام ككلام القرآن. حاولوا وما استطاعوا. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب وتحدى به. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. شوف يعني كلمة ولن تفعلوا، ولن شوف للمستقبل. يعني الآن خلينا نحكي بلغة العلم. الآن أي عالم أو مصنع أو مخترع اخترع جهازا بأدق التفاصيل، يعني جهاز ما سبق إليه أبدا، أسألكم بالله هل يستطيع أن يقول أي عالم الآن مهما وصل إلى درجة العلم والذكاء والقوة وكل شيء، أن يقول أتحدى أن يصنع شخص غير هذا الصنع إلى الأبد يعني، أو خلال سنة؟ ما أحد يستطيع أن يقول هذا الكلام، صح ولا لا؟ ما أحد ولا عالم ما يستطيع أن يقول هذا الكلام، لأنه إذا قال هذا الكلام يفضح نفسه ويبين جهله، أليس كذلك؟ فالقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال ولن تفعلوا، فالتحدي ما زال مستمرا وننتظر الآن، ما أحد يستطيع أخواني. الأمر الثالث، القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، أما الحديث القدسي يروى مضافا إلى الله، تمام؟ أيضا القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله، اللفظ والمعنى، فهو وحي لفظا ومعنا، تحرم روايته بالمعنى، تمام؟ تحرم روايته بالمعنى، أو أن يصلي به الناس بالمعنى، ما يجوز، تمام؟ إذن فهو وحي بالمعنى، أما الحديث القدسي فهو وحي بالمعنى دون اللفظ، تمام؟ لذا تجوز روايته بالمعنى عند جمهور المحدثين، هذا الحديث القدسي. طبعا القرآن يتعبد بتلاوته بفهم وبغير فهم، فيثاب قارئه على كل حرف منه بعشر حسنات. والحديث القدسي لا يجزئ في الصلاة، ويثيب الله على قراءته ثوابا عاما، يعني كطلب العلم ولم يأتي به أنه في كل حرف عشر حسنات. أيضا القرآن الكريم كما يذكر بعضهم، تمام، أنه يحرم مسه للمحدث كما يحرم على الجنب والحائض تلاوته ومسه، والحديث القدسي ليس كذلك. طبعا هنا في خلاف فقهي، ولكن هذا من الأصول. طبعا القرآن الكريم يحرم بيعه عند الإمام أحمد بن حنبل، ويكره عند الشافعي، والحديث القدسي ليس كذلك. إذن عند الحنابلة القرآن الكريم يحرم بيعه. أيضا القرآن الكريم بعضه يسمى آية وسورة، والحديث القدسي ليس ذلك. طبعا استفاض العلماء في موضوع الفرق بين القرآن والحديث القدسي، نقلت بعضها. طبعا هذا ملخص عن موضوع القرآن، وإلا الموضوع طويل يحتاج إلى يعني بصراحة دروس خاصة في هذا الموضوع، ليس فقط يعني درس واحد، لا طبعا هذا يحتاج إلى سلسلة دروس. إن شاء الله إذا قدرنا الله سبحانه وتعالى بعد فترة سيكون، نسأل الله أنه يقدرنا أنه نعمل حلقات عن الإعجاز البياني في القرآن الكريم، الإعجاز البلاغي والبياني في القرآن الكريم. الآن يقول لماذا؟ يقول لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، تمام، القرآن وصل، ذكرنا في الدروس الماضي كيف وصل بالتواتر، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. شو يعني من كل صفة ومستحقها؟ لأن هناك في الحق والمستحق، طبعا في الدرس الماضي قلنا الحق، هناك صفات، احفظوها هذه الجملة، صفات تلازم الحرف لا تفارقه أبدا، يعني لا في الحل ولا في الترحال لا تفارق الحرف. مثلا التفخيم لا يفارق حروف التفخيم، تمام. الاستعلاء، الإطباق لا يفارق حروف الإطباق أبدا، يعني ملازمها، تمام. الغنة تلازم النون والميم دائما، تمام. طيب المستحق هي الحالات الطارئة على الحرف، تمام، على الصفات، مثل صفة مثلا الإدغام، صفة طارئة، الإقلاب، تمام، التفخيم والترقيق للراء، مرة نفخم مرة نرقق، هذه إذن صفات عارضة تسمى للحروف. ثم يقول ورد كل واحد لأصله أصل الحروف والمخارج، واللفظ في نظيره كمثله. هذه أحب أن بس وقف عند دقيقة واحدة. يقول واللفظ في نظيره كمثله، شو يعني هالكلام؟ يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن برواية يجب أن تتابع كل القراءة بنفس الرواية. يعني إذا أنت تقرأ مثلا تمد المد المتصل 5 حركات، تمام، يجب أن تتابع كل القراءة 5 حركات للمد المتصل، تمام. ما مرة نمدها 5 ومرة 4، لا، أيضا المد مثلا المنفصل نمده مثلا 5 حركات، ليس يعني شوي تمده حركتين وبعدين 4 وبعدين 5 بالقراءة الواحدة، هذا ما يجوز. المد العارض للسكون ساعة حركتين، ساعة 4، ساعة 6، ما يجوز. إذن قراءة واحدة، تمام، بطريقة واحدة، هذا المعنى. واللفظ في نظيره كمثله مكملا، تمام، مكملا من غير ما تكلفي، تكمل كل القراءة من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسف، بلا تعسف. الآن سنتابع ما ذكرناه في الدرس الماضي وأقوال العلماء وأئمة المذاهب الأربعة. ثم يقول وليس بينه وبين تركه، ما هو يعني التجويد، علم التجويد، إلا رياضة امرئ بفكه، وهي ما تسمى الرياضة الفكية، حفظوها، تسمى الرياضة الفكية، يعني كيف تنتقل من التفخيم والترقيق، كيف تستطيع أن يعني تلين لسانك. اللسان بده يكون عندك يعني مثل يلي بيلعب، يعني خلونا نشبه له شيء بعيد، مثل اللي بيلعب جمباز، تعرفون لعبة الجمباز كيف الرياضي يتقلب، هكذا اللسان يجب أن يكون مرنا، تمام، ينتقل من التفخيم والترقيق بانسيابية لا يشعر بها السامع، تمام. مثل كلمة خلاقكم مثلا، تفخيم ترقيق تفخيم، مثل مخمصة، تمام. إذن كلمات تأتي تفخيم وترقيق، هم بده بحاجة إلى قوة قارئ وتدريب، قوة تدريب. الآن نتابع ما بدأناه في الدرس الماضي عن مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف. كنا في الدرس الماضي بدأت عن حكم قراءة القرآن بالألحان، تمام، حكم قراءة القرآن بالألحان. طبعا أنا قلت لكم عندي بين يدي كتابين، الأول اسمه البيان لحكم قراءة القرآن بالألحان لشيخنا الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد. طبعا هذا الكتاب قدم له فضيلة سماحة الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن باز، تمام، هو قدم له. الكتاب الثاني هو هذا الجديد، يعني هذا الكتاب هو اسمه حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية والألحان وفتاوى أقوال العلماء فيها. طبعا هذا الكتاب موجود بمصر، والأخ سيد مختار أبو شادي هو يعني اللي ألف هذا الكتاب. طبعا هو كما ذكر في المقدمة مدير معهد الرحمة العلمي الأزهري للقرآن الكريم، تمام، اللي بيحب يشتري الكتاب، كتاب رائع وفيه فوائد عظيمة. إذن سيد بن مختار بن أبو شادي مدير معهد الرحمة العلمي الأزهري للقرآن الكريم. طيب نقلت لكم أقوال أنا الدرس الماضي، الآن لن أعيد الأقوال، سأتابع في أقوال العلماء، تمام، لنسمع شو رأي العلماء بموضوع قراءة القرآن، وخاصة هذه الأمور التي تظهر الآن حاليا، ما نرى على بعض المحطات الفضائية المسابقات التي تحصل وما شابه، وهذه يعني ضلت بها أفهام ما كان لها أن تضل، وزلت بها أقدام ما كان لها أن تزل. بصراحة يا أخوان، يعني أنا إحدى المرات كنت عندها يعني أشتري شيئا، فسمعت واحد يقرأ قرآن، يعني سبحان الله، فكان عنده تلفزيون، فوقفت في المحل فنظرت، وإذ برنامج معروف، برنامج المزمار الذهبي، طبعا جزا الله خير لقائمين عليه في البداية يعني، بعدين اتطورت المسألة. فأنا يعني شدني صوت القارئ فوقفت اسمع، فعلا شدني شد عجيب، قراءة رائعة جميلة. بعدين سمعت الذي يلقنه الكلام يقول له حسبك، ثم يقول له يعطي يعني مقدمة النغم، ثم يعني المتسابق يعطيه القرآن على هوى النغم، ثم يقف يعني أصبحت سبحان الله مهزلة. أنا نظرت هيك تعجبت، فمباشرة جئت إلى البيت، مباشرة ولفت المحطة وقعدت اسمع، شاهدت حلقة واحدة بس، فتعجبت بصراحة من هالكلام اللي عم يصير. هذا ما يجوز بالقرآن، كيف تعمل له هو يقول له الحمد لله، يعني بده يجيب له النغم عن نغم. هكذا أسألكم بالله، لهذا أنزل القرآن؟ طبعا أنا كما قلت لكم أظن رأيت يعني سمعت المداخلة يلي كان في الشيخ أيمن سويد بعد هالمسألة هذه. شو صار؟ صار التالي، كان في حفل تكريم تمام، فطلبوا من الشيخ أيمن السويد والشيخ الدكتور المعصراوي وبعض العلماء أنه يروحوا يحضروا حفل التكريم، الحفل النهائي. فالشيخ أيمن ما عجبه الوضع كله، أنه كيف أنا يعني إذا أحضرت الحفل النهائي معناته أنا مقر هالمسألة، صح؟ أنا مقر هالمسألة وأنا ما لي مقرها أبدا. فحمل نفسه وذهب إلى مصر إلى الدكتور المعصراوي وقال له هذه المسألة يجب أن يعني ننهيها تمام. فطلعوا وقتها على قناة الرحمة ثم قناة الحكمة ثم قناة الناس 3 أيام وراء بعض وتكلموا في هذه المسألة، أظن الجميع شاهد الحلقات يعني، وذكروا يعني هذه المسائل وحكم القرآن وكيف تلقوا هذا القرآن. طبعا ليش هم يتصدوا لها المسألة؟ طبعا الشيخ أيمن سويد يعني ما شاء الله معروف على مستوى العالم، والشيخ المعصراوي شيخ المقارئ بمصر يعني حفظهم الله تعالى، يعني الآن أصبح هذين الاثنين يعني مثل ما بتقول أهل الشام وأهل مصر تمام، يعني قيادة الشام وقيادة مصر التقيا تمام. فاستنتجوا أن هذا المسألة يجب أن ننهيها، يكون فصل فيها، فتكلموا في هذه المسألة وخرجت 3 حلقات على 3 محطات فضائية. ف يعني الشيخ أيمن جزاه الله خير وحفظه الله قال لي كلمة، كنت أنا وياه جالس، فبعد ما توفي الشيخ الكردي رحمه الله شيخ المقارئ سوريا، فقال لي كلمة صعبة والدمعة بعينه بصراحة، قال لي الآن يعني باللهجة الشامية قال لي الآن صيت أنا يعني بوش المدفع، يعني بوش المدفع يعني باللغة الشامية بوز المدفع، يعني في الخط الأمامي، يعني صدورنا يعني مفتوحة للجميع، بدنا نحارب لنحافظ على القرآن. قال لي يعني الآن أصبحت الأمانة صعبة، أصبحنا بالخط الأمامي، يعني صرنا في بوز المدفع سبحان الله، والدمعة كانت بعينه. وفعلا يعني أجده يعني جزا الله خير يحافظ على القرآن وعلى التلقي وعلى الإجازات، أن لا تعطى الإجازات هكذا يعني من لكل من هب ودب، لا يريد أن يرفع يعني قوة السند وقوة الإجازة. فشاركت أنا وقتها بمداخلة على قناة الرحمة، أظن بعثت لكم الرابط وشاهدته، فتكلمت بعض الكلام ونقلت أقوال بعض العلماء، ومن الكلام الذي جاء قلت لهم أنا بصراحة إخواني، وأنا الآن أتكلم هذا الكلام، يعني الإنسان يعني بيخطئ بحياته، أنا يعني أخطأت بحياتي، أنا أعترف يعني هذا الخطأ ليس خطأ يعني يشاهد الإنسان بنفسه، لا، ولكن تعلمت المقامات الموسيقية أنا بصغري، أنا تعلمت المقامات الموسيقية، كل المقامات الموسيقية الأصلية وبعض الفرعية تمام. طيب شو المشكلة اللي تحصل للي بيتعلموا المقامات؟ صراحة أنا أعملكم من تجربة يا إخوان، ما عم نقول لكم كلام رجل ثاني أو إنسان ثاني. يلي بيتعلم المقامات الموسيقية أول ما بده يتعلم المقامات ما ممكن يتعلمها إلا عن طريق بعض الأغاني تمام، يتعلمها عن طريق، أنا طبعا عم بين المسألة حتى يتبين للناس تمام، لأن بعض الناس بيقولوا لا ما شرط تتعلم الأغاني وروح استمع الأناشيد أو كذا، لا بيزل، لأنه في مقامات ما ممكن يجيبها إلا بعض الأغاني تمام. فيعيش الإنسان مش من أجل هو غاية النغم يتعلم مثلا مقام الرصد، هناك بعض الأغاني أو ربما الأناشيد ليش بيتم يسمعها ليلا نهارا وصبحا وظهرا، ليش؟ لحتى يعشش المقام في رأسه. الآن انتهى من المقام، بده ينتقل للمقام الثاني، تمام؟ فبيصير بقى يردد وكذا، فبيدخل ربما من هذا الباب دخل حب الغناء للقلوب إلا من عصمه الله، تمام؟ فهذه مسألة خطيرة، موضوع تعلم المقامات الموسيقية من أجل القرآن. رب العالمين ما فرض عليك ولا أوجب عليك، أنت بسرقتك اقرأ القرآن، تمام؟ فأنا كانت فالحمد لله رب العالمين يعني ما دخلت في هذا الباب بصراحة، موضوع قراءة القرآن بالألحان، تمام؟ أمر آخر، افترض الآن تعلم المقامات، تمام؟ بداية حتى يقرأ القرآن على مقام العجم مثلا، على مقام العجم يجب قبل أن يقرأ القرآن يجيب النغمة بدماغه، مثل ما بيقولوا إخواننا بمصر، يجيب النغمة يحركها بدماغه، مثلا مقام العجم، تمام؟ بده يعطي شوية عجم، تمام؟ لحتى مثلا مثلا هذا مقام العجم. أول شيء بيعمل هيك، بعدين بيقول الحمد لله رب العالمين، تمام؟ أو نهوند، تمام؟ فهون بتصير مشكلة، بعضهم ما يستطيع بهذه الطريقة، شلون بده طريقة تانية عنده؟ طريقة انه يستحضر اغنية او انشودة، تمام؟ مثلا اضرب لكم مثال على نغمة السيقة مثلا، ما لح علمكم الان المقامات، ولكن مثلا كل على مقام السيقة في انشودة هي طلع البدر علينا، تمام؟ القديمة طلع البدر علينا، تمام؟ هذا اسمه مقام السيقة، تمام؟ الان اللي بده يقرأ على مقام السيقة بالناس، حتى ممكن يكون عم يصلي بالناس يا اخوان، تمام؟ بيستحضر يعني طلع البدر علينا، بعدين يقول لك الحمد لله رب العالمين. شايفين ربط اللي هون، هي المصيبة اللي يقع فيها اللي بيتعلموا المقامات الموسيقية. طبعا سامحوني أنا عم بنقول لكم مشان بين لكم المعنى كيف يصير، تمام؟ سامحوني يعني أنا عم بضرب لكم الأمثلة حتى تتجلى المسألة جليا، حتى إذا ناقشتوا بعض الناس تناقشون على كلام من مختص يعني، تمام؟ فهي المشكلة اللي عم نواجهها ويواجهها اللي بيتعلموا المقامات الموسيقية. طبعا خلونا نتابع أقوال العلماء. طبعا الدرس الماضي أنا ذكرت بعض أقوال العلماء، والآن نتابع. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ولا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرأ من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها. حتى من فترة بسيطة سمعت أن بعض القراء حاول أنه يلحن القرآن على طريق العود، وهي سمعته فيها أكيد يعني أحد القراء المشهورين حاول أنه يجرب أنه القرآن يلحنه على العود، سبحان الله. وقال أيضا قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة. ذكر أبو الحسن المبارك فوري رحمه الله في كتابه مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح كلام جميل لابن القيم، تمام؟ طبعا أنا هذا في الكتاب أنا سأنقل كلام ابن القيم من كتاب زاد المعاد، تمام؟ من كتاب زاد المعاد. أخواني ما أجمل أنه يعيش الإنسان مع كتب السلف، شيء جميل يعني، سبحان الله. وتظن كأنه ابن القيم الآن معك جالس وعم يلقنك الكلام وعم يسمعك الكلام الروحاني. يقول كتاب زاد المعاد تحت عنوان فصل في هديه في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتحسين صوته به وتوابع ذلك. إذن أفرد فصلا لهذه المسألة. يقول مسألة قراءة القرآن، تمام؟ مسألة قراءة القرآن بالألحان مفصلة، تمام؟ لا هون تمام تحت عنوان مسألة قراءة القرآن بالألحان، وعرض لأدلة كلا الفريقين، تمام؟ الآن يقول وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، التطريب والتغني على وجهين. اسمعوا كلام ابن القيم وعيشوا معه وشوفوا ما أجمل كلامه. أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه، تمام؟ خلي هيك طبعه، واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، تمام؟ فذلك جائز وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، تمام. بعضهم يأخذ من هذه من هذا الكلام. طبعا أنا ما أقول، شوفوا أنا ما أقول إنه قراءة القرآن بالتنغيم وشيء جميل ويحزن الإنسان هذا حرام، لا ما أحد قال من بهذا الكلام. الطبيعة وتجميل الصوت، الإنسان سبحان الله بطبيعته يميل إلى صاحب الصوت الجميل، بطبيعته يميل إلى صوت صاحب الصوت الجميل. ثم يقول ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من دفع من نفسه دفع التحسين والتطريب في القراءة. يعني يقصد أنه عاش الإنسان مع الآيات وأبحر في في في في في, في جمالها وروعتها، تمام. فيقول هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع. يعني سبحان الله في بعض الناس تقرأ بيقرأ تشعر أنه طبيعته هيك. مثلا هلأ أحضر لكم مثال الشيخ سعد الغامدي، كلكم يعرف ويسمع الشيخ سعد الغامدي. هذا الشيخ سعد الغامدي ما يعرف شيء اسمه الألحان الموسيقية أصلا ولا يعرف، ولكن إذا سمعته سبحان الله يعني يسلب الألباب والقلوب بقراءته سبحان الله. هكذا الله سبحانه وتعالى فتح عليه. فيقول ابن القيم رحمه الله فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. يقول ابن القيم هذا التغني الممدوح المحمود، تمام، وهو الذي يتأثر به السامع والتالي، الذي يسمع يتأثر. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها، تمام، تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها، تمام. هذا الوجه الأول. الآن يقول الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكليف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بألوان بأنواع الألحان البسيطة والمركب على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم. فهذه التي كرهوها السلف، كرهها وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأها، تمام. فهكذا يعني. ثم يقول بل أرشد إليه صلى الله عليه وسلم وندر إليه وأخبر استماع الله لمن قرأ القرآن، قال وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يقول أقوال السلف، تمام. ثم هذا ملخص طبعا لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. طبعا الإمام الأشموني له كتاب اسمه منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، اسمه منار الهدى في بيان الوقف والابتداء. طبعا هذا من كتب الرائعة في الوقف والابتداء في القرآن الكريم للإمام الأشموني رحمه الله تعالى. يقول ويدخل الواقف على الوقوف المنهي عنها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حق من لم يعمل القرآن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، تمام. كأن يقرأه بالتطريب، هذا كلام لأن الأشموني، كأن يقرأه بالتطريب والتصنع، فهذه تخل بالمروءة وتسقط العدالة. شوف هذا كلام الإمام الأشموني رحمه الله سبحان الله، يعني يقول هذا مسقط، مخل بالمروءة ومسقط للعدالة. قال التتائي ومما يرد الشهادة التغني بالقرآن أي بالألحان التي تفسد نص القرآن سبحان الله. هناك فتوى جميلة لأقرأها لكم بس دقيقة، للشيخ بكر أبو زيد. بكر أبو زيد إخواني له كتاب اسمه تصحيح الدعاء، تصحيح الدعاء. هذا الكتاب يجب أن يكون في كل عند كل طالب علم، اسمه تصحيح الدعاء للإمام بكر أبو زيد. يقول اسمع ماذا يقول، يقول والتلحين في القراءة وتلحين الغناء والشعر هو مسقط للعدالة ومن أسباب رد شهادة قضاء، سبحان الله على الكلام. ثم يقول وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي، يعني الخدم، هذول الخدم هم يفعلون هذا. ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاعات الأغاني مصحوبة بالآلات والمزامير. ثم يقول وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بالألحان الموسيقية المتكلفة أو المتكلفة، تمام، المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة. شوف الكلام ما أجمله، يعني كلام رائع بصراحة. هذا جزء من فتوى الإمام بكر أبو زيد عندما سئل عن هذه المسألة. طبعا الآن الإمام الذهبي يقول له كلمة جميلة، يقول في وصف يصف قراء زمانه، يقول وكأن يعني يقول هو في قوله كأنه ينظر إلى قراء زماننا، يقول فالقراء المجودة يعني المجودون فيهم تنطع وتحرير زائد يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها. تمام؟ طبعا أنا أزيد على الإمام الذهبي شغلة، يكون مهتم بمراعاة الحروف والتنطع في تجويدها ومراعاة النغم. يقول الآن والله سأقلب مثلا إلى الرصد، الآن إلى السجا، إلى الحجاز. تمام؟ يكون إذن يقول أنه همه كله هذه المسألة. أيضا الآن ننتقل إلى أقوال الأئمة الأربعة، أقوال الأئمة الأربعة في هذه المسألة. نقل الزيلعي طبعا من أئمة الأحناف، الزيلعي يقول أنه لا يحل التطريب فيه ولا الاستماع إليه. تمام؟ لأن فيه تشبها بفعل الفسقة. سبحان الله، شوف عالم جليل الزيلعي صاحب نصب الراية. تمام؟ يقول لأنه بذلك فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم وهو التغني. ثم يقول ولا يعكر عليه قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لأن المراد التغني هو الاستغناء على ما اختاره سفيان بن عيينة. طبعا العلماء في كلمة التغني في مسألتين. تمام؟ بعضهم يقول هو الاستغناء عن غير عن سوى القرآن، وبعضهم يقول التحسين الصوت. تمام؟ أو المراد، يقول أو المراد به تحسين الصوت وتزيينه على وفق التجويد وتبيينه لقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. تمام؟ إذن هذا من أقوال الأحناف. من أقوال المالكية قال الإمام مالك لا تعجبني القراءة بالألحان ولا أحبها لا في رمضان ولا في غيره، لأنها تشبه الغناء. تمام؟ ويقال فلان أقرأ من فلان، يعني فيه عجب وفيه رياء. تمام؟ وبلغني الإمام مالك يقول أن الجواري يعلمنا ذلك كما يعلمنا الغناء، يعلمنا القرآن الجواري. أترى هذا من القراءة التي كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. ثم قال في الرسالة لا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله ولا أن تتلذذ بسماع كل امرأة لا تحل لك. تمام؟ فجعل ذلك ممنوعا، يعني الإمام مالك رضي الله عنه. وقال في المدخل واختلف علماؤنا هل يجوز التغني بالقرآن أم لا. هذا الإمام صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل يقول ذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز. تمام؟ إلى أن ذلك لا يجوز. طيب أقوال الشافعية، قال الإمام شهاب الدين القليوبي رحمه الله طبعا على حاشية جلال الدين منهاج الطالبين، يقول قال والتغني بالقرآن حرام. قال الماوردي مطلقا لإخراجه عن نهجه القويم وقيده وقيده غيره بما إذا وصل به إلى حد لم يقل به أحد من القراء. يعني إذا لم يصل هذه القراءة بالتواتر، إذا لم تصل هذه المسألة إلى التواتر فيحرم القراءة إلا بطريقة التواتر. تمام؟ طبعا أنا أختصر الآن أقوال الحنابلة. قال في كشف القناع قال وكره أحمد والأصحاب قراءة الألحان وقال هي بدعة. ثم قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ القرآن مزامير. طبعا هنا روي لا جاء عن النبي، لأن روي بصيغة تضعيف والحديث صحيح. أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء. سبحان الله. ثم قال الشيخ التلحين الذي يشبه الغناء مكروه، وتحسين القراءة تمام، بل ذلك مستحب. تحسين، يقول عن تحسين القراءة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري زينوا القرآن بأصواتكم، وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يعني ملخص الكلام إخواني، أرجو أن يعني نعرف ماذا مختصر الكلام. الآن بعض القراء يعيش على القرآن فقط، يعني رزقته من القرآن، وحتى بشارط يعني بشارطك انه انا بدي مثلا على الليلة كذا مبلغ او ما شابه. وهؤلاء القرآن يلعنهم سبحان الله، يعني يشترط على القرآن من اجل ايام معدودة وما شابه، وهو ليس همه القرآن ابدا وليس من اهل القرآن. فسبحان الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا لكل منهم. حتى أن بعضهم يعني تجده في القراءة القرآن لا تلقاها عن عالم، ولا تلقاها عن قارئ، ولا عن طالب علم، هكذا يقرأ بيمد على كيف شاء ويقصر كيف شاء. سبحان الله، يعني تجد ترى المهازل، حتى يعني بعضهم يهيج الناس الجالسين، بعضهم حياك الله يا شيخ، وبيبدأ الصراخ في المساجد. حتى يعني بعضهم قال مرة يقرأ أحدهم، شوف يعني العالم ما يهمهم فقط وصل يعني النغم، يقرأ في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، تمام، ثم وصل إلى قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. فالناس واحد قال اللهم اجعلنا منهم، تعرفون هؤلاء القراء عادتهم الإعادة، ثم عاد قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، واحد من الناس قال اللهم اجعلنا منهم. أصلا سبحان الله ما فهمان شو عم يتكلم، هذا كلام الله، يعني هو يعني يجذب الناس ويأخذ عواطفهم ويسلب ألبابهم، تمام، من ناحية النغم ليس من ناحية المعنى أبدا. أمر آخر والمشكلة والطامة الكبرى يا أخوان، أن هؤلاء أصبحوا هم القراء بنظر الناس، أصبحوا القراء، بيقول لك والله القارئ الفلاني شوف هو ما أهل لا سند ولا أهل قراءة ولا أهل شيء، صح هاي الشيخ بهاء عم يقول نعم. وفعلا يعني الناس الآن بتستمع لقارئ بتقلده تماما تماما، اذا انكرت عليه بيقول لك كيف عم تنكر علي انا عم قلد فلان، بتقول له يا اخي هذا القراءة خطا، ينكر عليك مع انه انت العالم. مره سبحان الله يا اخواني الجهل، يعني وقت ناقش جاهل مصيبه. مره كنت اصلي بالناس، انا من طبيعتي بمد المدود، يعني المنفصل ممكن يعني بده احيانا خمس حركات المنفصل. فبعد الصلاه اجى عندي رجل كبير في السن فقال لي يا فلان نال تفضل، قال شو هالقراءة اللي عم تقرأ انت، مو هيك القراءة الأصلية؟ قلت شلون؟ قال انت عم تمد كتير كتير كتير كتير وما بيصير هاي، لأنه في بالتجويد في مد متصل ومد بينمد حركتين ومد خمسة، وبلش خبص ما له فهمان شي، يعني فكر حاله عم يعلمني هو ما له علاقة بالموضوع. قمت قلت له عود لشوف، اجلس جلس، قلت له انت شو وين دارس تجويد؟ ناقشني لشوف. قال لا الأمر معروف يعني. طيب أنت أين تلقيت علم التجويد؟ لأن أنا بدي أتعلم منك، اللي من وين تلقيت علم التجويد؟ فسكت، يعني وجد أنه بده جواب ما لقى جواب، يعني بس أنه بده يفوش علي أنه والله ما هكذا القرآن وكذا. سبحان الله، بعدين قال لي فلان بيقرأ ما بيمد وكذا، هو ما بيمد في طرق ثانية بتمد يا أخي الله يرضى عليك. فيعني المشكلة أنه أصبح هؤلاء أصبحوا هم يعني رؤوس القمة، وهم علماء القراءات علماء التجويد بنظر العامة. حتى بعض العامة كما قلت لكم تنكر على القراء، يقولوا ما كيف يقرأ هذا القارئ، شو القراءة اللي بيقرأها، تمام. فهذه يعني مصيبة سبحان الله. الإمام الخلال رحمه الله يقول باب ذكر قراءة الألحان، باب ذكر، طبعا كتاب له الإمام الخلال هو من مؤسسي المذهب الحنبلي، توفي في سنة تقريبا 300 للهجرة. في كتاب له اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول تحت باب عنوان يعني باب ذكر قراءة الألحان، قال رحمه الله أخبرنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي وقد سئل عن القراءة بالألحان فقال محدث إلا أن يكون من طباع الرجل. شوف الكلام ما أجمله، كلام كالذهب. إذن قال محدث إلا أن يكون من طباع الرجل. الآن يعني عندي بالحلقة أنا سبحان الله في بعض الشباب بيقرأ على طبيعته وسجيته، لا يعرف الألغام ولا يعرف بشيء، سبحان الله الجميع يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير، يستمعون ويستلذون بالقراءة ويعيشون معه. والله يا أخوان نعيش معها بقلوبنا وعقولنا، يعني يبين لك المعنى، هو لا يعرف في الألغام ولا بالألحان ولا بشيء، طبيعته هكذا، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الصوت فهو يعني يتغنى بالقرآن ويجمل القرآن، هذا الذي يقصده علماء السلف، صح شيخ بهاء أليس كذلك؟ نسمع كثيرا يعني من الشباب اللي بالحلقة أصوات جميلة تعيش معها. هناك فتاوى للجنة الدائمة يقولون وأشد من ذلك، جاءهم سؤال عن حكم قراءة القرآن، وأشد من ذلك تلحين القرآن الكريم بألحان الغناء، لأن في هذا امتهانا للقرآن الكريم وجعله من جملة الأغاني التي يقصد منها الطرب. هذا إذن من كلام يقول الشيخ الدكتور وهب الزحيلي في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، يقول ويستحب تحسين القراءة وترتيلها تمام وإعرابها، ويمكن حروف المد واللين من غير تكلف تمام. ثم قال ويكره قراءة القرآن بالألحان وهي بدعة، أي إذا جعل الحركات حروفا، بعضهم يعني مثلا الألف مشاء حتى يمد الألف يطلعها همزات، بيصير عملية مثل ترجيع همزات، والسماء لاحظتوا كيف بده يقرأ والسماء ذات البروج مثلا، بيصير بده يجمل الصوت بيقول لك والسماء، هاي همزات هاي لسه مد، مد مده سحبة واحدة، أو أعطيه مثلا لعبة بسيطة كذا جميل يعني. أما هكذا الرج هذا صار عنا حركة حروف إضافية وهذا لا يجوز تمام. ثم قال ومد في غير، ومد في غير موضع المد، لأن القرآن معجز في لفظه ونظمه والألحان تغيره. كلام جميل. الإمام ابن باز رحمه الله له كلام يقول والتغني الجهر به مع تحسين الصوت، يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم يشرح التغني بالقرآن، قال والتغني الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لأن المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع. شوف كلام يعني والله أيضا كالذهب، يقول يعني شو المقصود أنه تجمل صوتك لحتى تطرق القلب هذه الكلمات وتخشع وتطمئن. سبحان الله. ابن عثيمين يقول فقيل المعنى أن يستغني به عن غيره من لم يتغنى بالقرآن، هذا يقول، وقيل المعنى من لم يحسن صوته بالقرآن احتقارا للقرآن فليس منا، يعني جاهد نفسك في تحسين القرآن. وذكرت لكم قول الإمام بكر أبي زيد، الإمام ابن جبرين رحمه الله يقول كلام حلو يعني، يقول فجعل المسلمون قرآنهم تمائم وتعاويذ أحجبة ووصفات طبية وقراءات على أموات وترانيم تخرج بآياته الكريمة عن معانيها، وتتعلق الأنفس بالترانيم دون المعاني، فتنطلق الآهات والتأوهات لا على مجد الإسلام الضائع ولا على أحكام الكتاب المعطلة ولا على ما هم عليه من القياد من الانقياد إلى أغراض الكافر العدو، بل من أثر النغمات الموسيقية التي أخضع القارئ القرآن وآياته إلى موازينها وإيقاعاتها. ودليلنا على ذلك أننا إذا سألنا، شوف الكلام ما أجمله، إذا سألنا أصحاب الآهات والتأوهات عن المعاني التي عقلوها من آيات الذكر الحكيم لوجدناهم في غفلة عن هدي القرآن، لأن النفوس منصرفة إلى الألحان عن المعاني، ويقولون ما شاء الله شيخنا قارئ على السبعة ويرددونها كالببغاء. وفعلا يقول لك فلان والله قارئ على السبعة على العشرة يرددونها ولكن ما يفقهون. يعني حتى إذا سألت أحدهم قلت له قل هو الله أحد الله الصمد، هذه الصورة كل مسلم يقررها في اليوم كثيرا، ما معنى الصمد؟ أظن أنه لا يستطيع أن يجيب ما معنى الصمد، ما يعرف معنى الصمد، ولكن يستطيع أن ينغمها بعشرين نغمة، كلمة قل هو الله أحد الله الصمد يستطيع أن ينغمها بأنغام كثيرة ولكن لا يعرف معنى الصمد. أسألكم بالله هل هذا أولى أو أن نتعلم تفسير القرآن الكريم؟ أسألكم بالله أن نتعلم ما معنى الصمد ومعنى قراءة القرآن ومعنى الكلمات العذبة في القرآن، أم نتعلم المقامات الموسيقية ونشغل بالنا بالمقامات والآن سأنتقل إلى مقام وهذه الكلمة جميلة سبحان الله لا إله إلا الله، هذه يعني مصيبة. فيقول يعني لو سألناهم عن المعاني ما عقلوها سبحان الله. طبعا ثم ينقل في كتابه فتاوى علماء الأزهر، يعني جمع جميع أكثر العلماء، فتوى الشيخ محمد رشيد رضا يقول أما علماء السلف فقد اختلفوا في هذه المسألة فأنكر قراءة القرآن بعضهم وعرفها آخرون، وقد أورد حجج الفريقين ابن القيم كما ذكرنا. طبعا يخلص إلى نفس الكلام الذي ذكرناه، يعني موضوع أنه كيف السلف. الشيخ محمد أبي زهرة يقول قراءة القرآن بالألحان تنافي الاتعاظ به والاهتداء بهديه والاعتبار بقصصه. ثم يقول وقد اتصل بنا بعض القراء فطلب إلينا بيانه، فإن هذا موضوع لا يغني فيه الإجمال على التفصيل عن التفصيل، ولا تقوم فيه الإشارة مقام العبارة، وخصوصا أن البلوى فيه عامة. يعني الآن المشكلة يا أخوان يلي عم ينكر هذه المسألة يقول له كيف تنكر، الأمة كلها تقرأ بهذه الطريقة والقراء وانظر والمشايخ، ما أحد يستطيع أن ينكر، تمام، ولا تقوم فيه الإشارة كالعبارة. ثم يقول وخصوصا أن البلوى فيه عامة والبدعة فيه حسبها الناس سنة، وتعلق بآثار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبيح التغني بالقرآن وتزيينه بحسن الصوت. طبعا كما قلت لكم أي مسألة اختلفنا فيها، أي مسألة نختلف فيها نرجعها إلى أقوال السلف أبدا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين ماذا يستنبطونه منهم، من هم أصحاب الاستنباط؟ العلماء. يعني إخواننا بصراحة نحن إذا يعني أردنا أن نجتهد في هذا الدين والله نضل ونضل نضل ونضل. ليش؟ علماءنا أثنوا حياتهم وأعمارهم لماذا؟ في نقل هذا الدين إلينا، جزاهم الله خيرا، يعني أثنوا أجسادهم وأرواحهم. يقول ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير يقول ما زال ضوء السراج يذهب ويأتي، طبعا تعرفون من زمان كانوا يكتبون على الشمع ضوء الشمعة أو ضوء السراج، يقول ما زال ضوء السراج يأتي ويذهب حتى ذهب بصري معه. وأغلب العلماء في نهاية أعمارهم يعني أصابهم العمى، لماذا؟ من كثرة الكتابة والتأليف. سبحان الله، هكذا نضرب بكلامهم عرض الحائط، لا إله إلا الله. وبعضهم يعني قطع الأسقاع ودخل في البراري وقاتل الوحوش الضارية، ومنهم من افترش الأرض والتحف السماء وأكلوا أوراق الأشجار، وهذه قصص معروفة مشهورة عن حياة العلماء وكيف نقلوا العلم لدى. ثم نقول ما يفهم هؤلاء ثم نأتي نفسر من عندنا. فلذلك التمسك بمذهب السلف بمذهب طريقة العلماء الأقدمين هم الذين مكنوا هذا الدين وأوصلوه لنا، أما أن نجتهد الآن أمور الاجتهاد في أمور ثانية المحدثة، الأمور الجديدة في الحياة هذه يجتهد فيها العلماء، أما الأمور المنتهية نجتهد بها من أجل أن نفسر أحاديث أو أقوال العلماء ضعيفة ونطلع بها بمذهب، لا يا إخواني. فهذا سبحان الله يعني نقلت لكم يعني أقوال كثيرة. ثم ينقل فتاوى علماء التجويد والقراءات، تمام، علماء التجويد والقراءات نقل جميعهم، فأنا حلتكم إلى الكتاب حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية والألحان، المؤلف هو الشيخ سيد بن مختار بن أبو شادي جزاه الله خير، يعني جمع أدلة وافية جميلة جدا، طبعا موجود أنا متوقع بكل المكتبات الآن بمصر موجود، يعني هذا الكتاب حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية والألحان، فحاولوا احصلوا عليه، وهو كتيب صغير يعني مو كبير، فاقرأونه ويظل مرجع يعني، وأي إنسان بده يناقشك عندك المرجع. طبعا الآن حتى لا يعني المسألة وضحت بصراحة، يعني لسنا بحاجة إلى أقوال أئمة أكثر، مع أنه عندي أقوال كثيرة، ولكن يعني سبحان الله، وهل كما قال الشاعر وليس يصح في العقول شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في العقول شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، خلاص انتهت المسألة وانتهى الموضوع. فلذلك يقول باللطف في النطق بلا تعسف، ووصلنا إلى التعسف أن تقرأ القرآن نهاية الكلام يعني بطبيعتك بسجيتك إذا جملت الصوت شيء جميل، أما أن تقرأه على ألحان أهل الفسق فهذا غير جائز، لأن فيه تمطيط وغنى زائدة وإضافة حركات وحروف أيضا، إذا أراد أن يقرأ بهذه الطريقة يعني حتى المخارج تكون يأكل من المخارج والمخرج يخرج من غير مخرج، لأن النغم هو الهم الوحيد. طبعا إخواني ثم يقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. طبعا هذا أيها الأكارم يعني الآن انتهينا من المخارج والصفات وباب التجويد، إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في باب ذكر بعض التنبيهات. هنا كما قلت لكم سنتحدث ممكن عن بعض أيضا نرجع إلى المخارج والصفات، تمام، عبارة عن تذكرة يعني، سأقرأ عليكم الأبيات. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله فرق قم مستفلا من أحرفي